إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى بحكمته يختص من الأماكن والأزمان والأشخاص والأعيان، يختصها بأحكام تخصها لاشتمالها على صفات ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها وخصها بهذا الاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من تفضيل الله تعالى للأماكن بعضها على بعض أن فضل المساجد على غيرها من الأماكن وخصها بخصائص وأحكام. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن المساجد بيوت الله تعالى التي هي محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته ومأوى عباده الصالحين، فيها المصلي القائم والراكع والساجد، فيها القارئ لكتاب الله، وفيها المعلم والمتعلم لشريعة الله، فيها المستظل من الحر والمستكن من البرد. فاعرفوا رحمكم الله، اعرفوا ما للمساجد من الأحكام والآداب، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله الذي هو غاية المطلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن من تعظيم المساجد أخذ الزينة عند كل مسجد، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذلك بارتداء الملابس الجميلة والنظيفة عند الحضور إلى المساجد، وأن يستشعر المسلم أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل، فلا يليق به أن يأتي إلى المسجد بأثواب رثة غير نظيفة أو بثياب النوم، كما يفعله بعض الناس الذين لا يستشعرون ما للمساجد والصلاة من التوقير والتعظيم. فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى أحق من يتجمل له وأحق من يتزين له. ومن أحكام المساجد أنه يشرع لمن أراد أن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن أحكام المساجد أنه يشرع لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين تعظيمًا للمسجد، وتسميان تحية المسجد لأن داخله يبتدئ بهما تحية المسجد كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. وهاتان الركعتان تصليان في أي وقت سواء كان الوقت وقت نهي أم لا، لأنها من ذوات الأسباب ولعموم الحديث، وسواء كانت الركعتان فريضة أم نافلة. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة في المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. أخرجه الترمذي والنسائي. وذلك لأن المساجد لم تبن لهذا، فالبيع والشراء في المسجد باطل، لا ينتقل به المبيع إلى المشتري ولا الثمن إلى البائع. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز مكث الجنب ولا الحائض في المسجد. قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لكن إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا مكثوا في المسجد. وأما الحائض فيحرم عليها أن تمكث في المسجد ولو توضأت حتى مصلى العيد. ولهذا في حديث أم عطية رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الحيض المصلى، يعني مصلى العيد. عباد الله، إن من احترام المساجد وتعظيمها أن تنظف وتطيب وأن تصان عما لا يليق بها أو ينافي حرمتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، وأن تنظف وتطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا. ومما ينافي ما يجب للمساجد من الحرمة والتعظيم رفع الصوت زيادة عن الحاجة حتى في قراءة القرآن والذكر، لما في ذلك من التشويش على المصلين وغيرهم ممن يكون في المسجد. قال الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولذلك لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالقرآن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وإن مما يحصل به الإيذاء والتشويش في المسجد على المصلين وغيرهم أصوات الهواتف النقالة، أعني الهاتف الجوال، فإن ذلك ينافي حرمة المسجد، ولا سيما وأن بعضها قد يكون بنغمات موسيقية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عليه الصلاة والسلام قد نهى من أكل ثومًا أو بصلًا من قربان المسجد دفعًا لأذيته، مع أنه قد لا يتأذى برائحته إلا من كان بجانبه، فكيف بهذه الأصوات التي يتأذى بها كل من كان في المسجد؟ فعليك أخي المسلم، عليك أن تحرص عند دخولك إلى المسجد على إغلاق الهاتف أو جعله على الوضع الصامت،